الخدمة الاجتماعية مع المسنين. Social work with older people، خدمة اجتماعية في مجال رعاية المسنين. هنفتح مع بعض صفحة 82، صفحة 82. طيب نبدأ مع بعض صفحة 82. اللي هيسجل يسجل واللي هيكتب وراي براحته. الفصل بيتكون من 5 عناصر. العنصر الأول اللي هو definition of social work with older people، اللي هو مفهوم الخدمة الاجتماعية مع المسنين. احنا هناخد فيه definition of aging اللي هو مفهوم المسنين. ده صفحة 82. definition of aging. أول فقرة هنسيب فيها أول سطر وتاني سطر، هناخد بداية ثالث سطر اللي هو chronological age. chronological age يبقى مع بعض صفحة 82 أول فقرة اللي هو definition of aging اللي هو مفهوم المسنين أو مفهوم المسن. تمام، هناخد فيه، هنبدأ من أول السطر الثالث في الفقرة الأولى اللي هو chronological age. chronological age الفقرة بتقول chronological age marks the passage of time or the number of years that have passed since an individual's birth and has been the most commonly used definition of aging. طيب ناخدها، ناخد الترجمة بتاعتها عربي على بعض وبعد كده نفصصها كلمة كلمة اللي عايز يستفيد من الكلمات. هنقول العمر الزمني يشير إلى مرور الوقت، يشير إلى مرور الوقت أو عدد السنوات التي مرت منذ ولادة الفرد. يبقى العمر الزمني أو المفهوم الزمني للمسنين هو مرور الوقت أو عدد السنوات التي مرت منذ ولادة الفرد. وكان التعريف الأكثر شيوعا واستخداما للشيخوخة. وكان التعريف الأكثر شيوعا واستخداما للشيخوخة. يبقى كرونولوجيكال بمعنى زمني، المفهوم بتاعه كده كلمة زمني، ايج بمعنى عمر، يبقى كرونولوجيكال ايج اللي هو العمر اللي ايه؟ العمر الزمني. ماركس اللي هو بمعنى يشير أو يشار إليه، ذا باسج، باسج اللي هي المرور، تايم بمعنى الوقت، نمبر بمعنى عدد، اوف ييرز بمعنى السنين، هاف بين باست، باست بمعنى مرت أو انتهت. Since منذ individuals الفرد birth الميلاد يبقى individuals birth اللي هو ميلاد الفرد and has been the most commonly و has been اللي بمعنى كان the most الأكثر commonly شيوعا أو استخداما used definition of aging بمعنى إن هو كان أكثر أنواع أو أكثر التعريفات استخداما لتعريف مفهوم الإيه؟ مفهوم المسنين. يعني بيعرف المسن عن طريق إيه؟ عن طريق عمره أو الوقت اللي هو إيه؟ اللي هو عاشه. طيب تاني حاجة هنسيب الفقرة التانية، هنبدأ في الفقرة التالتة. الفقرة التالتة هنسيب فيها أول سطر تاني سطر في آخره حاجة رقم واحد مكتوب biological age. biological age طيب biological age اللي هو العمر الايه؟ العمر البيولوجي. biological age الفقرة بتقول biological age encompassing the study of changes in various bodily systems and how these changes affect the physical, psychological, and social functioning of older adults. طيب المعنى بتاعها بالعربي وبعد كده هناخدها كلمة كلمة. العمر البيولوجي ويشمل دراسة التغيرات في أنظمة الجسم، ويشمل دراسة التغيرات في أنظمة الجسم المختلفة وكيف تؤثر هذه التغيرات على الأداء البدني والنفسي والاجتماعي لكبار السن. يبقى العمر البيولوجي ويشمل دراسة التغيرات في أنظمة الجسم المختلفة وكيف تؤثر هذه التغيرات على الأداء البدني والنفسي والاجتماعي لكبار السن. وكيف تؤثر هذه التغيرات على الأداء البدني والنفسي والاجتماعي لكبار السن. بيولوجيكال بمعنى بيولوجي، ايج بمعنى عمر، يبقى بيولوجيكال ايج العمر الايه؟ العمر البيولوجي. انكومباسنج بمعنى ويشمل، the study بمعنى دراسة، changes بمعنى التغيرات، in various bodies بمعنى متعدد، bodily بمعنى اللي هو جسمي، جاي من كلمه بادي، سيستمز بمعنى انظمه، يبقى بادي للسيستمز اللي هي ايه؟ الانظمه الجسم او الانظمه الجسديه اللي هو الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي وهكذا. طيب سيستمز اند هاو بمعنى كيف، ذس كلمه راجعه على التغيرات، تشينجز التغيرات، افكت تؤثر، ذا فيزيكال الجسدي، سيكولوجيكال النفسي، اند سوشيال الاجتماعي، فانكشننج بمعنى الاداء او الوظائف، اوف اولدر الكبار، ادلتس يبقى كبار ايه؟ كبار السن. يبقى على بعضيها يبقى العمر البيولوجي يشمل دراسه التغيرات في انظمه الجسم المختلفه وكيف تؤثر هذه التغيرات على الاداء البدني والنفسي والاجتماعي لكبار السن. طيب بعديها على طول رقم 2 في نفس الفقره على طول بعديها مباشره سيكولوجيكال ايج. سيكولوجيكال ايج اللي هو العمر اللي ايه؟ العمر النفسي. طيب سيكولوجيكال ايج بيقول ذا بيرسونز ابيليتي تو ادابت اند تو اند موديفاي فاميليار اند ان فاميليار انفايرومنتس انكلودنج ان انديفيدوالز سنسوري and mental capacities as well as his or her adaptive capacity and personality. طيب المعنى الكلام ده ايه؟ هناخده بالترجمة العربي وبعد كده هناخده كلمة كلمة. الترجمة العربي بتقول ان العمر النفسي هو قدرة الشخص على التكيف والتغير مع البيئات المألوفة والغير مألوفة. هو قدرة الشخص على التكيف والتغير مع البيئات المألوفة وغير المألوفة بما في ذلك القدرات الحسية والعقلية للفرد. يبقى العمر النفسي هو قدرة الشخص على التكيف والتغير مع البيئات المألوفة وغير المألوفة بما في ذلك القدرات الحسية والعقلية للفرد، وكذلك قدراته الشخصية على التكيف، وكذلك قدراته الشخصية على التكيف. هناخد الفقرة دي كلمة كلمة. سيكولوجيكال بمعنى نفسي وايج بمعنى عمر. يبقى سيكولوجيكال ايج العمر الايه؟ العمر النفسي. ذا بيرسونز اللي هو بيرسون اللي هو الشخص، ability بمعنى القدره، يبقى بيرسونز ability اللي هي قدره مين؟ الشخص. تو ادابت زي ما قلنا قبل كده اللي هو ايه؟ التكيف او التاقلم. تو اند موديفاي بمعنى ايه؟ التغير. فاميليار بمعنى شيء مالوف او معتاد. انفاميليار بمعنى شيء غير مالوف او غير معتاد. انفايرومنتس اللي هي الايه؟ البيئه المحيطه ايه؟ المحيطه بيه. انكلود بمعنى يحتوي او يتضمن. ان individuals قلنا الايه؟ الفرد. سنسوري هنا بمعنى حساسيه الفرد او احساس مين؟ احساس الفرد. اند mental قلنا عقلي، capacities بمعنى قدرات، يبقى mental capacities اللي هي قدرات الايه؟ العقليه. as well as بمعنى بالاضافه الى his اللي هي تعود للمسن او her adaptive بمعنى التكيف او التاقلم، capacity بمعنى القدرة، يبقى adaptive capacity اللي هي قدرة على الايه؟ على التأقلم أو التكيف. and personality والشخصية. تمام؟ يبقى معنى كده قدراته الشخصية على مين؟ على التكيف. في مشكلة لغاية هنا؟ طيب ناخد رقم 4 اللي هو العمر التعريف الرابع، هو مكتوب رقم 3 بس هو المفروض رقم 4 اللي هو social age. social بمعنى اجتماعي وايه بمعنى عمر، يبقى social age اللي هو عمر الايه؟ الاجتماعي. الفقرة بتقول a person's position or role in a given social structure where age based assigned roles specify an individual's rights and responsibilities as well as his or her ability to relate to and connect with others and accounts for the older adult's functionality in social context. طيب ناخدها كلمة كلمة. social age بمعنى العمر الاجتماعي، persons بمعنى فرد او شخص، position بمعنى اللي هو بمعنى وضع او مكانه، role بمعنى دور، in a given social structure، social بمعنى اجتماعي و structure بناء، يبقى هنا بيتكلم عن الوضع الاجتماعي او المكانه الاجتماعيه او الدور الاجتماعي بتاع الشخص داخل ايه؟ البناء الاجتماعي او السياق الاجتماعي اللي هو عايش فيه، داخل اسرته، داخل المدرسه، داخل النادي، داخل شله اصدقائه، داخل مقر العمل بتاعه لو هو شخص كبير. where حيث age based اعتماد العمر assigned rules على rules بمعنى الادوار specify rules specify بمعنى ادوار محدده specify بمعنى محدد an individual's الفرد rights بمعنى individual's rights على بعض بمعنى حقوق الايه؟ الافراد. individual's فرد و rights بمعنى حقوق يبقى حقوق الافراد and responsibilities والمسؤوليات برضه بتاعت مين؟ الافراد. as well as بالاضافه الى his or her ability بالإضافة إلى قدرة المسن to relate على الربط connect والاتصال with others مع الآخرين. يبقى relate مع اللي هو الارتباط به وكونكت التواصل معه او الارتباط به برضه with others بمعنى الاخرين. And accounts for the older adults functionality in social context بمعنى تحديد وظائف كبار السن برضه داخل السياق الايه؟ السياق الاجتماعي او المكان الاجتماعي اللي هم بيعيشوا فيه. هناخد الترجمه على بعضيها بتاعتها. بيقول ان العمر الاجتماعي هو موقع الشخص او دوره داخل بناء اجتماعي معين حيث تحدد على اساس العمر او دور الفرد وحقوقه ومسؤولياته بالاضافه الى قدرته على الارتباط بالاخرين والتواصل معهم وتحديد وظائف كبار السن في السياق الاجتماعي لهم. يبقى هو موقع الشخص او دوره في بناء اجتماعي معين حيث تحدد على اساس العمر ودور الفرد وحقوقه ومسؤولياته بالاضافه الى قدرته على التواصل مع الاخرين وتحديد وظائف كبار السن في سياق الاجتماعي الذين يعيشون بداخله. في مشكله في كده في الثلاث في الاربع اعمار بتوع المسنين، العمر البيولوجي والعمر النفسي والعمر الاجتماعي والعمر الزمني. طيب ننقل على النقطه الثانيه بعد كده في فصل سنه ثانيه. النقطه الثانيه بتقول ايه؟ problems and issues facing older adults. problems احنا كده قلنا مشكلات، issues بمعنى قضايا، facing بمعنى تواجه older people اللي هم المسنين. طيب يبقى معناها كده القضايا والمشكلات التي تواجه مين؟ تواجه المسنين. رقم واحد race بمعنى القضايا العرقية، ان هو لو في تمييز ضد مسن لانتمائه لجماعة عرقية معينة، تمام؟ اللي هي عندنا بالظبط زي القبلية والعصبية والكلام ده كله، عندهم هناك اسمها الايه؟ اسمها أعراق مختلفة. جندر بمعنى النوع الاجتماعي أو الدور الاجتماعي. طيب الجندر النوع الاجتماعي هنا يقصد بيه اللي هو الأدوار بتاعة الرجل وبتاعة مين؟ المرأة في السياق الاجتماعي اللي بيعيشوا فيه. جندر. إنكم اللي هو الدخل. إنكم الدخل، احنا في صفحة 83 عشان ما تتلخبطش. صفحة 83 ريس العرق، جندر النوع الاجتماعي، انكم الدخل. بعد كده ليفنج الون، ليفنج الون اللي هو العايش غير العايش وحيدا او بيعيش لوحده. بوفرتي الفقر، بوفرتي الفقر. ننقل على صفحة 84 اكسس تو كير اند ايكونوميك انكويتيز. اكسس تو كير اند ايكونوميك انكويتيز اللي هو مدى حصوله على الرعاية، مدى الحصول على الرعاية أو قدرته في الحصول على الرعاية أو عدم العدالة الاقتصادية. أكسس بمعنى الوصول إلى أو الحصول على، تمام؟ كير بمعنى الرعاية، ايكونوميك بمعنى اقتصادي، انكويتيز اللي هو عدم الإيه؟ عدم العدالة. يبقى ايكونوميك انكويتيز اللي هو عدم العدالة الإيه؟ الاقتصادية. الكوتس جايه من كلمه اسمها ايكوال، ايكوال بمعنى ايه؟ متعادلين، تمام؟ في تعادل. بس فان كوتس جايه من ان المفروض بدل تبقى ان ايكوال، فهي جايه هنا ايكوتس بمعنى عدم الايه؟ عدم العداله. طيب النقطه اللي بعدها ذا تشينجينج فاميلي اللي هو تغير مين؟ تغير الاسره، من اسره ممتده لاسره نوويه، اولاده اتجوزوا، سابوه، كبر في السن، الامراض نزلت عليه وهكذا. فيبقى تغير مين؟ تغير الأسرة، من بعد ما كان جميع الأفراد فيها أصبح إيه؟ أصبح وحيد أو أصبح هو وزوجته بس، فبناءً عليه إيه؟ ده كله بيأثر من ضمن المشكلات اللي بتواجه مين؟ بتواجه المسنين. يبقى مشكلة الريس، التفرقة العرقية أو العصبية أو القبلية، جندر النوع الاجتماعي وتغير أدواره، إنكم الدخل، بعد ما طلع معاش مرتبه قل وهكذا، تمام؟ living alone العيش وحيدا، بغر في الفقر، access to care and economic inequities، وذا changing family اللي هو تغير مين؟ الاسر. في مشكله في النقطه الثانيه كده، دول عناصر بس عشان ناخد الشرح تحتيهم. هندخل بعد كده رقم 3 في الفصل صفحه 85 صاد 85 rules of social worker with older people. rules of social worker with older people اللي هو أدوار الأخصائي الاجتماعي مع المسنين أو كبار السن. Roles of social worker with older people اللي هو أدوار الأخصائي الاجتماعي مع مين؟ مع كبار السن. أول دور Adult Protective Services Case Worker. Adult Protective Services Case Worker أضلت بمعنى اللي هم كبار السن، بروتكتف بمعنى الحماية هي كلمة بروتكت أو بروتكشن، سيرفيسز بمعنى خدمات، كيس وركر اللي هو الأخصائي الاجتماعي أو أخصائي خدمة الفرد أيا كان. يبقى الكلمة على بعضيها أخصائي خدمات حماية كبار السن، أدلت بروتكتف سيرفيسز كيس وركر أخصائي خدمات حماية كبار السن. احنا في صفحة 85. الدور الثاني سوشيال وورك ان ادلت داي سنترز، سوشيال وورك ان ادلت داي سنترز، سوشيال وورك بمعنى الخدمة الاجتماعية، ان بمعنى فيه، ادلت اللي هم كبار السن، داي بمعنى يومي، وسنترز بمعنى مراكز، لكن داي سنترز على بعضيها معناها مراكز الرعاية النهارية، حاجة كده زي ايه؟ زي النوادي عندنا، تمام؟ زي الكلابس بالظبط، اللي هي الايجنج كلابس اللي هي نوادي المسنين، في هناك مراكز اسمها مراكز الرعايه اللي هي النهاريه، يعني زي ما مثلا واحده عندها محاضرات او واحده بتشتغل فبتودي ابنها رعايه ايه؟ رعايه طفل بس اللي هم كام ساعه بتبقى متواجده داخل مين؟ داخل الشغل، فلو في ناس مش عايزه تودع اللي هو الانسان اللي هو سنه كبير عنده ده الكلام ده بره مش عايزه تودعه داخل مؤسسه فبتوديه بس كام ساعه داخل ساعات النهار هم مشغولين فيها وبعد كده بيرجعوه تاني فدي اسمها دور رعايه ايه؟ دور رعايه نهاريه او مراكز رعايه نهاريه. طيب سوشيال وورك ان ادلت داي سنترز بمعنى اخصائي اجتماعي مراكز الرعايه النهاريه للكبار، اخصائي الاجتماعي بمراكز الرعايه النهاريه للكبار. طيب الدور اللي بعدين ريزيدنشال كير كيس مانجر، ريزيدنشال بمعنى الاقامه، كير بمعنى رعايه، كيس بمعنى حاله، مانجر بمعنى مدير. يبقى ريزيدنشال كير كيس مانجر اللي هو مدير حاله الرعاية بدور الإقامة السكنية، ريزيدنشال اللي هو دور الإقامة السكنية زي اللي هم دار المسنين بالظبط، يعني هم مقيمين ايه بداخلها. يبقى مدير الحالة داخل دور الرعاية دور الإقامة السكنية، مدير الحالة داخل دور الإقامة السكنية، ريزيدنشال كير كيس مانجر، كيس مانجر مدير حالة وكير رعاية وريزيدنشال اللي هو أماكن الإقامة السكنية. نقلب مع بعض، هنسيب صفحة 86 هنفتح صفحة 87. صفحة 87 هناخد فيها هوسبيس سوشيال وركر، هوسبيس سوشيال وركر اللي هو أخصائي الرعاية التلطيفية، هوسبيس سوشيال وركر اللي هو أخصائي الرعاية التلطيفية. طب يعني إيه أخصائي الرعاية التلطيفية؟ ممكن يكون اللي مسؤول عن المسنين في الوقت ده، الوقت اللي انت حضرتك بتقولي ان هم بيبقوا مشغولين فيه وبيبعتوهم هناك، فهو طيب. اللي هو مسؤول هنا. طيب اللي هو طب هوسبيس سوشيال وركر هو في حاجه اسمها باليتيف كير، باليتيف كير اللي هي الرعايه الايه؟ الرعايه التلطيفيه، تمام؟ هو المصطلح باليتيف كير هو اقرب شويه للنواحي الايه؟ الطبيه، هوسبيس اقرب للنواحي الايه؟ الاجتماعيه، هو نفس المعنى، اخصائي الرعايه التلطيفيه بس مع مين؟ مع المسنين اللي عندهم امراض مقبلين على ايه؟ مقبلين على الموت، فعدد يعني قدامهم عدد شهور معينه وهيتوفاهم ايه؟ هيتوفاهم الله، فبناء عليه بيبقى لازم في اخصائي ايه؟ اخصائي رعايه تلطيفيه، ان هو بيحاول يمر عليه الوقت اللي هو باقي في عمره باقل اضرار نفسيه ايه؟ ممكنه، يتقبل الحياه تمام، يستمتع بحياته بالفتره اللي باقيه فيه ما يقضيهاش في نكد في احزان، لان هو خلاص هو طبيا يعني اتحدد عمره، ولكن كل حاجه بايد المولى ايه؟ عز وجل، ولكن على الاقل الفتره دي اقضيها في ايه؟ طب احنا زي ما بنقول في سلام نفسي او في هدوء نفسي، لما بتقول لواحد كده سيبني ايه؟ سيبني ريلاكس ارتاح مع نفسي ايه شويه، فهو بدل الفتره دي ما يقضيها ان هو متوتر، الانسان مقبل على الموت عارف نهايته تمام، فبناء عليه ان انت ايه بتلطف عليه الايه؟ الفتره اللي هو كام شهر اللي هو ايه؟ هيعيشهم في اخر ايامه. طيب الدور اللي بعد كده هوم هيلث سوشيال وركر، هوم هيلث سوشيال وركر لو اخصائي اجتماعي الرعايه الصحيه او المنزليه، هوم بمعنى منزل، هيلث بمعنى صحة، سوشيال وركر اخصائي اجتماعي، يبقى هيلث سوشيال وركر اخصائي اجتماعي الصحي، يبقى هنا اخصائي اجتماعي الرعاية الصحية المنزلية. هتقول في اخصائي اجتماعي بيراعي المسنين؟ اه في الكلام ده موجود بره تمام. هنا ممكن بيتمثل في مصر الطبقات الغنية او المقتدرة ان هو بيبقى فيه ممرضة مع مين؟ مع المريض داخل مين؟ داخل المنزل، لكن هناك ما بتبقاش ممرضة بس، بيبقى اخصائي اجتماعي وزي ما قلت لكم بالذات في الحالات اللي هو خلاص مقبل على ايه على الموت، فهو مش هيقدر يروح المؤسسه يتابع مع مين، مع اخصائي، فهو ممكن يحدد له زيارات يوم يومين داخل الاسبوع، يروح يقعد معاه ساعه وايه ساعه او ساعتين يخفف عنه ايه يخفف عنه الالم. طيب بعد كده جيرياتريك كيس مانجر، جيرياتريك كيس مانجر، جيرياتريك بمعنى الشيخوخه، كيس مانجر بمعنى مدير الحاله، يبقى جيرياتريك كيس مانجر مدير حالات الايه الشيخوخه، مدير حالات الشيخوخه. في حاجات كثيره برضو بره بتتعمل مختلفه عن هنا، برضو في موضوع في حاجه اسمها اللي هو جي بي اس ووتش، اللي هو ساعه الايه الجي بي اس دي، بيعلقوها لمين؟ بيلبسها الجماعه اللي هم برضه المسنين اللي عندهم مين؟ عندهم زهايمر، علشان لو طلعوا تاهوا بيحددوا مكانه عن طريق مين؟ عن طريق الجي بي اس. برضه بيبقى في مؤسسات اجتماعيه بترعى الناس دي، والاخصائيين الاجتماعيين بيبقوا متتبعين حركه مين؟ حركه المسن. برضه في حاجه اسمها نيكولاس جي بي اس، نيكولاس جي بي اس ده اللي هو العقد، عقد جي بي اس، بس العقد ده فيه حاجتين، اولا بيحدد مكانه، ثانيا بالنسبه لمرضى القلب اللي هم مقبلين على الموت، فده بيحدد مدى قوه ايه؟ قوه نبضاته، فلو هو في مكان معين في الشارع ومشي زياده ومش عارف نفسه ان هو ممكن هيتضر صحيا، فبناء عليه بتدي انذار في مين؟ في المؤسسات اللي بترعاه، فبيتصلوا باقرب مكان صحي متواجد، يعني متواجد في المحيط اللي هو فيه، يلحقوه عشان ما يتعرضش لازمه ايه؟ لازمه قلبيه، يبقى منها تحديد المكان ومنها نواحي ايه؟ نواحي طبيه. يعني في امكانيات كتير ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا عن نوصلها ان شاء الله. نفتح صفحه 89. ده مش لازم يجي لك بامتحان، دي معلومات عامه يعني، دي حاجات فهمني ده ليك انت يعني فيما بعد. مع التحول الرقمي اللي احنا فيه على فكره كل حاجه هتبقى رقميه. يعني الكلام ده كان الاول ماشي كان وهم خيال، وكان محض خيال زي ما بيقول، زي ما بقول لك محض قابلتك محض صدفه كده، شفتك بالصدفه، فكان ده برضه كنت بقول لك محض خيال، بس الكلام ده انتهى مع الايام اللي جايه كل حاجه هتبقى ايه؟ هتبقى الكترونيه لا محاله يعني، فده ما انطلت ولا اثرت، مش بكيفك، لان انت بكره وبعده مش هتعرف تشتري حاجه حتى تاكل غير بايه؟ عن طريق ايه؟ الشراء الالكتروني، فده انت هتبقى مجبر عليه، مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى بمزاجك. طيب صفحة 89 هناخد النقطة الرابعة في الفصل. النقطة الرابعة اللي هي بروفيشنال سكيلز فور وركينج ويز اولدر بيبول، اللي هي المهارات المهنية اللازمة للعمل مع المسنين، المهارات المهنية اللازمة للعمل مع المسنين أو مع كبار السن. طيب هناخد فيها رقم 7 ورقم 8، لو رقمناهم هنلاقوهم 9 9 إيه؟ 9 نقاط، هناخد فيهم نقطتين اللي هو نقطة رقم 7 ونقطة رقم 8. النقطة رقم 7 بتقول ايه؟ strong knowledge of the latest research on loss bereavement and death and dying. strong knowledge of the latest research on loss bereavement and death and dying. دي رقم 7 بتقول ايه؟ معرفة قوية بأحدث الأبحاث حول الفقدان والخسارة والفجيعة والموت ومرحلة الاحتضار. معرفة قوية strong knowledge about research الأبحاث loss بمعنى الفقدان أو الخسارة bereavement بمعنى الفجيعة death بمعنى الموت dying بمعنى الاحتضار. في فرق بين death وبين dying. dying اللي هو ايه؟ بيحتضر، ممكن ياخد ساعة اثنين يوم اثنين ثلاثة وهو في مرحلة ايه؟ مرحلة الاحتضار، تمام؟ بياخد وقت، لكن ديث معناها مات خالص. بريفمنت بمعنى الفجيعة اللي هو ايه؟ الصدمة أو اللي بيقول لك ايه؟ يعني حصل له زي ايه؟ زي صدمة أو شوك لما ايه؟ لما حد مات، تمام؟ بالبلد احنا بنقول ايه؟ اتفجع أو حصلت له، يعني مش اتفجع بمعنى جاع، لا. مش عارف مالهاش معنى تاني، بس هي يعني الترجمة العربية الفصحى بتاعتها ان هي ايه؟ الفجيعة أو الشعور إن أنت تحس إن حاجة ايه؟ حاجة اتخذت منك أو حاجة ايه؟ حاجه خسرتها، تمام؟ او الالم اللي انت بتشعر ايه؟ بتشعر بيه، بس مش فجع بمعنى ايه؟ بمعنى جاع يعني. طيب رقم 8 strong assessment and counseling skills with a life course perspective. strong assessment اللي هو مهارات التقييم، counseling الارشاد، يبقى مهارات تقييم وارشاد قويه من منظور دورة الحياة Strong Assessment and Counseling Skills with a Life Course Perspective مهارات تقييم وإرشاد قوية من منظور دورة الحياة. دول النقطتين بتوع الايه المهارات. النقطتين بتوع الادفانتيجز وين وركينج ويز اولدر بيبل اللي هي مزايا العمل مع مين؟ مع المسنين او كبار السن. مزايا العمل مع المسنين او كبار السن لو رقمناهم هنلاقيهم 6 نقاط، هناخد 2 بس، رقم 2 ورقم 4. بعد ما ترقمهم هتلاقيهم 6 نقاط، هناخد رقم 2 ورقم 4. رقم 2 بتقول working with older adults enables you to work with individuals from diverse backgrounds and have lived varied and interesting lives. طيب كلمة working بمعنى العمل with مع older people older adults اللي هم كبار السن enables بمعنى يمكنك انت كأخصائي اجتماعي to work للعمل مع individuals الأفراد from diverse بمعنى متنوع أو مختلف backgrounds بمعنى الخلفيات الثقافية who have lived بمعنى عاشوا invariant برضو متنوع and interesting بمعنى ممتع life is بمعنى الحياة أو حيوات كثيرة يعني. طيب يبقى working with older people يبقى يمكنك العمل مع كبار السن من العمل مع أفراد من خلفيات ثقافية متنوعة وعاشوا حياة وأحداث متنوعة. يبقى يمكنك العمل مع كبار السن العمل مع أفراد من خلفيات ثقافية متنوعة عاشوا حياة وأحداث متنوعة. interesting بمعنى أحداث متنوعة أو أحداث شيقة. تمام. طيب رقم 4 hearing the stories of older adults as they share their wisdom and life experiences with you in is a privilege. طيب ناخدها كلمة hearing بمعنى الاستماع stories بمعنى القصص جاية من story older adults كبار السن زي share بمعنى يشارك زي برنامج شيرت اللي على الموبايل عندك. تمام. share بمعنى يشارك زي wisdom بمعنى الحكمة قريبة منها كلمة advice اللي هو ايه نصيحة life experience حياة experience خبرة يبقى life experiences اللي هي خبرات ايه الحياة with you معك is privilege اللي هو شيء مميز. يبقى سماع قصص كبار السن وهم يشاركونك حكمتهم وخبرتهم الحياتية هو شيء مميز وممتع في حد ذاته خلاص كده الفصل تمام. سنة تانية الأسبوع اللي جاي أتمنى يكون معاكم دكتور صلاح. أتمنى أكون مسافر القاهرة. لو مسافرتش هكون معاه. لو سافرت